بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 50 من مجالس قراءة الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير بشرح العلامة الشيخ أحمد شاكر وتعليقات الشيخ الألباني رحمة الله عليه أجمعين. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. معرفة الإسناد العالي والنازل. قال الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، أرأيتم إلى الحقد العالمي على هذه الأمة؟ لأن هذه الأمور من خواص هذه الأمة، ولذلك يحسدوننا على الأذان، ويحسدوننا على الجماعة، ويحسدوننا على الجمعة، ويحسدوننا على الإسناد، الأمور التي من خصائص هذه الأمة، ويحسدوننا على القبلة، ويحسدوننا على الحج، مش كده ولا إيه؟ فإذا معنى ذلك أن هذه الأمة، ولذلك عرفتم ليه الحملة الشرسة من أذنب المستشرقين، ونقول أذنبهم ليه؟ من كلاب المستشرقين على الأحاديث والسنة ورجال السنة ورجال الإسناد. ليه عرفتم شدة الحقد؟ لأن ما عندهمش زيه، وهتشوف. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. ينفع أمة من الأمم تقول قال حدثني فلان عن فلان إلى المسيح اللي هو أقرب رسول إلينا؟ أبدا. فما بالك بموسى بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هيوصل لموسى إزاي؟ بيننا وبينه ألوف السنين، طب هيجيبها إزاي؟ تمام. قال الشيخنا المحقق الشيخ أحمد شاكر: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها. لماذا خصت بالأسانيد؟ حتى تحفظ الوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الميزة أو الميزة، يقال فيها الاثنين، الميزة والميزة، واضح؟ اضبطها بالضبطين. وليست هذه الميزة أو الميزة عند أحد من الأمم السابقة. وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. يعني المتواتر والمعلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة، ولا العامة لا يعلمون هذا؟ القرآن موجود أمامه والعامة كلهم بتقرأ القرآن، عموم الناس مش العلماء. ومسألة المعلوم من الدين بالضرورة العوام يعلمونها، ولذلك يكفر منكره. تمام. المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن هناك أمور مشهورة أدنى من المتواتر، مثل المعجزات، مناسك الحج، مقادير الزكاة وغير ذلك، هذا يخفى على العامة، ولكن يعرفه كواف أهل العلم فقط. كواف يعني كافة أهل العلم يعلمونه، ولا يكون عالما من العلماء من لم يعلم هذه المسائل، ولا إيه؟ لا يكون عالما أصلا من لا يعلم هذه المسائل. ثم قال أي ابن حزم: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، اللي هو النقل المتواتر والمشهور، لا يوجد عندهم اصلا لا متواتر ولا مشهور. اذا كانت العقائد ضاعت يبقى في ايه؟ مفيش متواتر عندهم اصلا. اذا كانت العقيده عقيده التوحيد ضاعت، بتتكلم في ايه بقى انت؟ بعد وبعد بني الاسلام على خمس، اولها ايه؟ الشهاده. اذا كانت ركن الشهاده ضاع، حدث فيه تبديل وتغيير، هيحافظ عليه بعد كده تاني مش كده؟ فيقول: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، يعني لا متواتر ولا مشهور. قال: لأنه يقطع بهم دونه، الذي يقطع بهم دونه، يعني نقطع ونقول إنه مقطوع وثابت لدينا بالدليل القطعي على عدم وجود هذا، ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. إذا كانوا قد ضيعوا العقيدة، هذا يدل على أن الدين كله ضال ولا إيه؟ نعم. يقول ثم، يبقى لا يوجد عندهم متواتر. ثم قال، نعيد الجملة تاني: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. هل يستطيع أحد أن يوصل الكفر الذي أطبقوا عليه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل والعياذ بالله. قال ثم قال: والثالث، يبقى أول حاجة المتواتر، ثاني حاجة إيه؟ المشهور. الثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، صح ولا لا؟ كل إسناد عارفين هو مين وابن مين وقبلته إيه وكنيته إيه وسمع من مين ودخل البلد الفلانية سنة كم وسنة الوفاة إيه، كل ده معروف. قال: على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف، يعني نقل الكافة، بينقل عن الكافة، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. عشان كنا بندرس مصطلح وبنقرأ في كتب الحديث والعلل مثل نيل الأوطار، كلنا عشان نعرف عظمة السنة. يعني مش معنى الكلام ده إن إحنا نخرج من هنا ونبقى محدثين، مش هو ده الغرض. ومن فتح الله عليه وأصبح محدثا فهلا، مش كده ولا لأ؟ فهيهلا كما يقال. لكن بالنسبة لنا نريد إن عامة طلاب العلم يعرفون هذه الأمور، وكل طالب علم قبل ما يتخصص في التفسير يتخصص في الفقه يكون على دراية بكل، لازم يكون عندك أرضية، مش أرضية، أرضية في كل شيء، لازم تكون على دراية بالنحو ودراية بالبلاغة. مش دراية بالنحو تبقى متخصص، ولا بالبلاغة تبقى متخصص، ولا بعلوم اللغة تبقى متخصص، ولا بعلم المصطلح تبقى متخصص، لكن لازم تعرف كل العلوم دي. تعرف تتكلم لغة عربية صحيحة، تعرف تقرأ كلام العلماء تفهمه، تعرف إنك أنت تعرف مصطلحات أهل علم الحديث، علم الأصول، علم الفقه، السيرة، تقرأ في التاريخ، تبقى عندك دراية، الثقافة العامة، عارف جغرافيا، عارف كذا، عارف كل الأمور دي كلها، خلي بالك بتفيد لما تيجي. وزيك أنت العلم بقى اللي بالذات لو أردت أنك تدخل فيه لابد أنك تدرس كل العلوم دي، لابد الاستيعابية تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى لازم، وإلا القرآن بيتكلم في كل، أنت ممكن تقول الآية معاك بتتكلم في أمر من أمور الكون وفجأة تتكلم في الصيام، فجأة تكلمك في الحج، فجأة تكلمك في شؤون المرأة والطلاق والأسرة، تكلمك عن العدل، عن حكم الدولة، عن القرآن هو الدين كله ولا إيه؟ والسنة شارحة له. فهنا بيقول إيه؟ قال: وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل البلد كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما. هذا في عصره، هو اللي بيتكلم ده مين يا اخوان؟ نسيته ولا ايه؟ مين المتكلم؟ ابن حزم رحمه الله عليه. منذ 450 عاما، سنه 450. قال: هذا في عصره. الشيخ بقى احمد شاكر بيقول: والان نحن في سنه 1371 في المشرق. تكملت بقى كلامه، قال: منذ 450 عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلب من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييد من كان الناقد قريبا منه، يعني اللي كان قريبا من حفاظ الحديث يجلس ليكتب، والذي يكون بعيدا يرحل. قال: وقد تولى الله تعالى حفظه عليهم سبحانه، والحمد لله رب العالمين. قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. فرب العالمين استعمل هؤلاء في حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقا في شيء من النقل. وحتى وإن وقعت الزلة في واحد لا يجمعون على الزلة، كما رأيتم يأتي ممكن جبل من جبال العلم يقع في خطأ كالإمام شعبة في النقل، يأتي البعض فيصحح، لكن لا يجمعون على الزلة. فيقول: فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقا في شيء من النقل، وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة. ولله تعالى الحمد، لا يمكن الفاسق أبدا من أن يوضع شيئا في كلام الرب عليه الصلاة والسلام، وإلا فضح، وإلا فضحه الله عز وجل. رب العالمين يظهر من يفضح. قال: ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع، وأن المسلم، أنا آسف، قال: وهذه الأقسام الثلاثة اللي هي المتواتر والمشهور والسنة الأحادية، وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين. ديننا قائم على هذه الأمور، متواتر ومشهور وأحد. ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع اللي هي الضعفاء، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود. نقل اليهود تجد بقى في إيه؟ المراسيل والمعضلات والبلاغات والمنقطعات والضعيف والموضوع والكذب وهكذا، مش هتجد إسناد متصل أبدا. يعني خبر الواحد اللي عندنا البعض يقول لك لا يفيد كذا، عند اليهود والنصارى يقول لك يا عم بس نشم ريحته، اللي انتوا بتتكلموا سنتك منكم ما انتوش ايه حاسين بقيمة النعمة اللي انتوا فيها، يقولوا لكم كده انتوا مش حاسين بالنعمة دي، ده احنا نتمنى نشم حديث متصل الإسناد، متصل الإسناد وإن كان رواته أعمش على أعرج على منيل بستين نيل على كذاب، بس يكون في إسناد حقيقي، ما يجيش الإسناد يقول لك إيه فجأة هوب قفز قفزة 600 سنة، بينه وبين واحد 600 سنة ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ ودي قفزات. يعني إحنا المرسل المنقطع عندنا ممكن يكون المنقطع إيه مثلا محمد يقول قال الشيخ الألباني ويسقط الواسطة، بس هو ده المنقطع. والمعضل إنه يسقط 2 فصاعدا 3 ولا حاجة، ده المعضل مش كده ولا إيه؟ هم بقى عندهم المعضل، بقى عندهم ممكن يسقط مثلا 5000 راوي ولا حاجة، يعني عد بقى مش تعرفه مين يعرفه، وقرونا بين ذلك كثيرا ولا إيه؟ فيقول، ولذلك في واحد بيحدث عن قصة سيدنا نوح، فجاي الإمام مالك في مجلس من مجالس فبيقول له إيه فلان هذا يروي أحاديث مثلا وبلاغات ومعضلات، قال تعالى أحدثك عن رجل يروي عن أبيه عن جدي عن نوح، عن أبوه عن جده عن نوح. شوف القفزة، قفزة عالية قوي، راح لغاية سيدنا عاصم، واخدين بالكم بيحكي عن نوح عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، بل هو أعلى ما عندهم، أعلى ما عندهم الحاجات الضعيفة دي، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرعقيبة وأمثالهم، وهم جهيل طبعا. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم، عن نبي من متأخر أنبيائهم أخذا عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه، ينكح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه، وأما النصارى، طبعا المتن منكر مش كده ولا إيه؟ قال وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب فقد ثبت كذبه. قال وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين كما قال الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد الرجال زاد الاجتهاد والبحث فيه. يعني في بعض الناس قال لك الإسناد النازل أكثر، ليه؟ لما يكون الحديث فيه 8 أو 9 رواة غير لما يكون فيه 3، 9 هنتعب ونشقى عشان نشوف حال هؤلاء الرواة. بس هذا كلام خطأ طبعا، لأن احتمال الخطأ كلما كثر العدد أكثر من احتمال الخطأ كلما قل إيه؟ عدد الرواة. فقال وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد الرجال زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من الرجال يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل. وهذا جلي واضح حقيقي. يعني لو أنا بروي عن 10 غير لما أكون بروي عن 3، الخطأ في 3 محتمل أكتر ولا في 10؟ في 10. نعم، فكلما قل العدد كلما قل الإيه؟ جهات الإيه؟ الخطأ. تمام، نرجع لكلام الإمام ابن كثير. قال فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف. قد يقول قائل في دليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ نقول في دليل من السنة. فاكرين حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسولك يزعم أنك رسول الله تعالى، فجئنا أي جاء من أجل أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصدقه في هذا. فهو هنا أراد أن يعلو بالإسناد، بدلا من أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. وكذلك حديث تميم الداري لما أخبرهم بالقصة وكان قد أسلم حديثا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء لتميم الداري وقال له أخبرهم، مع أنه أخبره فاستحسن حديثه، فقال لتميم أخبرهم. واضح؟ فهذا من باب علو الإيه؟ الإسلام. قال وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ فقال بيت خالي وإسناد عالي. في مرض موتي ما تشتهي؟ شوف طالب العلم، وطبعا بنقول على العالم طالب علم مش عيب، أي عالم طالب علم، كلمة طلب العلم دي ممدوحة لل... يعني أمر عظيم جدا للإنسان. بعض الناس يقول لك لا يا أخي ما تقولش على فلان طالب علم ده شيخ ده عالم. يا عم ده طالب علم دي مسألة كبيرة قوي، مسألة طالب علم. ذاك الشيخ الألباني كان بيقول عن نفسه إيه؟ أنا طويل بعلم كمان. طبعا ده زي من التواضع يعني، وإلا ما كانش الشيخ الألباني طالب علم، بالك هيبقى مين طالب العلم بقى؟ اللي كان قاعد في المكتبة الظاهرية شوية شوية شوية شوية يعني دخلها في الخلاط ويسفها، مسك مكتبة الظاهرية خرج اللي محدش خرجه. طب ما عندنا المكتبة، قاعد يقول لك أصله كان قاعد في الظاهرية. يا عم ما أنت عندك المكتبات، ما تروح مكتبة الأزهر، ما مليانة مخطوطات، ما تروح دار الوثائق. عندنا في مصر مكتبات، مكتبة جامعة القاهرة، ما تروح. لكن أنت كسول، الشيخ الألباني اللي توفرت له الفرص اللي ما توفرتش لغيره، مش قضيتك في. طب ما ياما ناس سكنت في البلد اللي كان فيها الشيخ الألباني، لكن رب العالمين هو هذا الألباني إلى ما لم يهدى إليه غير هذا القصة. طب ما عندك في المملكة كتب دلوقتي وتعتبر مخطوطات في المملكة أكثر من أي مكتبة أخرى، لأن كله راح للمملكة، مش كده ولا إيه؟ طب فين الناس اللي بتقعد أمام المخطوطات وهتشتغل وتقرأ من المخطوطات؟ ده أنت الكتب بقت مطبوعة أحلى طبعا ومتشكلة، ومع ذلك ما بتقراش وقاعد على الفيسبوك طول النهار. هو الجيل بتاع الفيسبوك ده هيبص في مخطوطات؟ هو بيبص في الكتب المخدومة أصلا عشان يبقى يبص في مخطوطات؟ الكتب المخدومة دي الجميلة دي الحلوة، يقول لك لا أنا عايز ورق أصفر، لا أصل الطبعة دي قديمة. يا عم اقرأ بقى، يا عم اقرأ بقى، نجيب لك ونطبع لك ويبلب لك، والكتب تيجي ببلاش وخد، ويرص الواد عنده في البيت، لا بيقرا ولا بيشوف ولا بيبص في اي كتب. الواحد بيفكر يروح عليهم في بيوتهم يلم بالكتب اللي ده لهم دي. صحيح ما دام مش شايفينكم لم الكتب يا عم تاني. كل واحد يتوقع مني زياره ان شاء الله. يلا هتقطعوني الايه. قال وقيل ليحيى بن معين في مرض موت ما تشتهي؟ فقال بيت خالي واسناد عالي. اسناد عالي وبيت بيت خالي بقى يعني ايه؟ مش عايز زيطه ولا عيال تعمل له زيطه، ما العيال اللي بتعمل زيطه في البيت مش هيخلي طالب العلم يشتغل، فعايز بيت خالي عشان يفرغ لربي ويفرغ لعلمي ويفرغ لدراستي. بيت خالي واسناد عالي. قال ولهذا تداعت. طبعا ممكن تسال واحد من اهل الدنيا يقول لك ليت الشباب يعود يوما، ها عايز يروح بقى النادي ويروح هنا ويتجوز اربعه ده مقبل على الموت وبيقول بيت خالي من اجل ان يتفرغ واسناد عالي. سبحان الله. ولهذا تداعت رغبات كثير من الائمه النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. قال وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة هرمزي في كتابه الفاصل. طبعا بعض الجهلة من العباد كان لهم تحكمات عجيبة جدا، يمنعك من السفر ويقول لك اعقف وقعد في صومعة وما شاكل ذلك، ربنا يغفر لهم. قال ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله كما ذكرنا، لأنه عدد كلما قل العدد قل إيه؟ أوجه الاحتمالات للخطأ. وقال بعض المتكلمين متكلمون، والمتكلمون حينما يتكلمون في الحديث ليسوا من أهله ولا إيه؟ علماء الكلام يعني. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. هذا خطأ طبعا، ولذلك علق على ذلك ابن دقيق العيد ردا عليهم فقال وهذا ضعيف لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها. اسمع الكلام الجميل، كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. وإحنا هدفنا في تحقيق الحديث الوصول للصحة، مش القضية قضية تبقى الإسناد عشرة ويبقى فيه احتمالات الخطأ، لا، أما يقل يبقى هنا فرصة التصحيح أو مش كده ولا إيه؟ فبذلك يقول لك المشقة ليست كثرتها ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هنا المطلوب لذاتي إيه؟ مراعاة القصد والمعنى اللي هو صحة الإيه؟ الحديث. الإمام ابن حجر قال في شرح النخبة، شرح نزهة النظر في النخبة، شرح النزهة: أما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. إحنا هنا في مهنة بنتكلم في التصحيح والتضعيف، أنت دخلتني في المشقة، أنت تكلمت في أمر أجنبي عن موضع الإيه؟ المشكل. قال وهذا لا يقابل ما ذكرنا، يعني كثرة المشقة والأجر على قدر لا يقابل ما ذكرنا من صحة الإيه؟ الإسناد. وقل وكلما كان علو الإسناد أبعد من الخطأ تمام ولا لا، كلما كان علو الإسناد كلما كان عدد الرواة أكثر كلما إيه؟ زاد احتمال الخطأ، وكلما قل العدد كلما قل احتمال الخطأ. ده هو ده الأهم. ثم قال وأشرف أنواع العلو، عندنا علو النزول. العلو إيه يا أخوانا؟ بالراحة كده، أنا بروي عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معايا بقى كده، شوف أنا المسافة بيني وبين السقف إيه، مثل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في السقف فوق، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد فوق في الدور اللي فوقنا على طول، بيني وبينه 30 درجة. طب لو أنا قصرتهم وخليتهم 20 درجة يبقى أنا بقيت أعلى ولا أنزل؟ أعلى، لأني عليت قربت منه. فالرسول في العلو، ولذلك جعلوا الحديث الصحيح يقال عنه إيه؟ مرفوع، مش كده ولا لأ؟ مرفوع، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ فأنت هنا بترتفع للنبي عليه الصلاة والسلام. فكلما قل العدد بينك وبينه 10 أدوار، لو طلعت في الأسانسير أو على درج السلم إلى الدور الخامس يبقى بينك وبينه 5، يبقى أنت عليت، عرفت العلو والذهب؟ يبقى لو بينك وبينه 10 أفراد عن فوق، يبقى سلسلة الإسناد كأنها سلم، السلم اللي بيوصلك للنبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك ولا لأ؟ السلم اللي بيوصلك، ودي سلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام، سلسلة النسب الشريف، إنك تقول حدثني فلان عن فلان حتى تصل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، دي سلسلة نسبنا، سلسلة الإسناد، تمام؟ فأنت هنا لما بتعدد الأسماء كلما كثرت كلما قلت لأنه ثابت في العلو، أنت اللي هتعلى تنزل، مش كده؟ مش هو اللي هينزل لك، أنت اللي هتعلى تنزل له، شوف الأدب. فكلما قل العدد يبقى اسمه علو، زاد العدد بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نزول، تمام؟ وكل علو يقابله نزول، يعني هو حديث واحد لم يرد إلا ب10 رواة عند الطبقة اللي أنا فيها، لو أنا استطعت إني أرتفع درجة يبقى أنا حديثي جبته بطريقة عالية، لكن اللي بقى بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 بقيت أنا أعلى، ده علو، واللي جابه 10 نازل، لو أنا جبته 11 بقيت أنا اللي نازل وهو اللي عالي، وضحت الصورة؟ فالمسألة نسبية، تمام؟ فقال هنا: وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيه ده، وفي علو لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجة اصطلاحية، لكن الأصل العلو للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما العلو بقربه إلى إيه؟ برضو العلماء قالوا وفي علو تاني نسبي، لا العلو المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، لما يقال العلو حديث بعلو، وزي قال الإمام أحمد ليحيى بن معين: إن فاتك حديث عن عبد الرزاق بإسناد عالي أدركته بإسناد إيه؟ نازل، تمام؟ يبقى لو نزلت عن عبد الرزاق بقى نازل، مع عبد الرزاق بقى إسنادك عالي لأنه هو المصدر بالنسبة لنا، كويس. لكن في علو ونزول بالنسبة لبعض الأئمة، يقول لك مثلا: أنا أخذت هذا الحديث بإسناد عالي عن فلان، بالنسبة للزهري أو للإمام مالك أو للإمام شعبة اللي هم أئمة العلم الكبار، السفيانيين أو الإمام مالك وهكذا. فقال: وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربي إلى إمام حافظ أو مصنف كالبخاري أو أصحاب الكتب الستة أو بتقدم السماع، فتلك أمور نسبية. واضح؟ تقدم السماع يعني إيه؟ يعني مثلا أنا سمعت من الألباني من 50 سنة، والأخ سمع من الألباني من 30 سنة، لو أنت جيت تاخد عننا احنا الاثنين أيهما أعلى إسنادا؟ لو خدت مني، مع أن أنا وهو هتقول عن محمد عن الألباني، عن عادل عن الألباني، لكن أنا سمعت من الألباني من 50 سنة، فيبقى إسنادي أعلى منه من ناحية إيه؟ من ناحية تقدم سماعي، سمعت عنه قبل منه، واضح؟ لأن احتمال يكون هو سمع منه بعد الاختلاط، بعد ما ضعفت الذاكرة، عرفت الصورة ازاي؟ عرفت جد ازاي؟ فهمت؟ عرفت ليه التقدم هنا؟ نعم، هتيجي أمثلة. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. تكلم الشيخ أبو عمرو اللي هو مين؟ أبو عمرو ابن الصلاح، ها هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاء إلى شيخ شيخي أو مثل شيخي، والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. وعندي، ده بيقول كده الإمام ابن كثير، أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، تمام؟ طيب، احنا عايزين نشرح يعني ايه الموافقه وايه البدل وايه المساواه وايه المصافحه. طبعا شيخنا الشيخ احمد شاكر شرح ذلك بتوسع في الحاشيه في عده صفحات. تمام، انا هلخصه لكم النهارده ونبقى نقرا كلام الشيخ احمد شاكر في الدرس القادم ان شاء الله. نقول لكم هو بيقول ايه المؤلف هنا. وقد تكلم الحافظ ابن كثير بيقول وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على الموافقه. ايه هي الموافقه؟ قال انتهاء الاسناد الى شيخ مسلم المسلم. شيخنا الشيخ الحافظ ابن حجر ذكر في شرح نزهه النظر النخبه مثالا، اسمعوا، قال لك مثلما يروي البخاري عن قتيبه بن سعيد عن مالك حديثا. طبعا احنا اما نيجي نتكلم بالنسبه للعلو المطلق احنا خلصنا منه، ما فيش اشكاليه فيه، معروف خلاص العلو المطلق. لو بينك وبين النبي 10 وانت روح في نفس الجيل والطبقه رحت انت راوي باسناد للنبي صلى الله عليه وسلم عن 9 يبقى انت اعلى مني، وصلت بعلو، واضح الكلام؟ لو 11 يبقى انت انزل مني، ده خلصت منها. لكن هم بقى لما اتكلموا عن العلو النسبي الشرح الصعوبه كلها والمصطلحات الكتيره في العلو الايه النسبي، برضه هيترتب عليه علو برضه بخصوص رفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه له. اسمع العلو، قال ايه بقى شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه؟ تلاقينا إيه؟ ابو عمرو بن الصلاح بيقول الموافقه هي انتهاء الاسناد الى شيخ مسلم مثلا. قال الحافظ ابن حجر مثلا الامام البخاري ده صاحب كتاب ومصنف، مش احنا قلنا نرجع للكلام تاني، فاما العلو بالقربي الى امام حافظ او مصنف، انا عندي المصنف هنا هنضرب عليه المثال البخاري. نرجع لصحيح البخاري نجده بيقول في حديث من الاحاديث والاسناد ده كثير جدا بيتردد في الصحيح، مش كده؟ عن قتيبه عن مالك، حدثنا قتيبه عن مالك حديثا. فلو احنا جينا رويناه من طريقنا من طريق البخاري، ده ابن حجر بيتكلم عن عصره هو، عصر احنا ما فيش عصر اسناد دلوقتي. فالامام ابن حجر بيقول لك ايه؟ فلو رويناه بيتكلم عن نفسه في زمن ابن حجر، كان بيننا وبين قتيبة 8. لو خدناه ابن حجر روى الحديث عن شيخي مثلا العراقي عن كذا عن كذا لغاية ما يوصل لمين؟ لقتيبة من طريق البخاري، هيذكر البخاري عن قتيبة، يكون بينه وبين قتيبة 8. ولكن لو روينا هذا الحديث بعيني من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، يبقى ده كان إيه؟ روى الحديث مثلما رواه البخاري، ما خدوش عن البخاري، خدوا عن شيخ البخاري نفس الحديث. فيبقى ايه؟ ابو العباس السراج عن قتيبة عن مالك. البخاري ايه؟ بيننا وبين البخاري كام؟ لو روينا عن البخاري خدنا الاسناد لغايه ما نصل قال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك، يبقى بيننا وبين قتيبة ويبقى عن طريق سلسله البخاري كام؟ 8. لكن لو رويناه عن أبي العباس السراج سيصبح بيننا وبين قتيبة 7. يبقى فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، وافقنا البخاري في شيخه بس ما كانش عن طريق البخاري، هذه اسمها الموافقة. فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخ البخاري اللي هو مين؟ قتيبة. واضح الكلام يا أخوانا؟ مع علو إسنادنا على البخاري، تمام؟ مع علو إسنادنا، لأن لو كنا خدناه عن طريق طبعاً إحنا ما عليناش على البخاري، لأن البخاري واخده عن قتيبة عن مالك، إحنا بعد منه بعمر طويل، فلما جينا نوصل ليه لو عن طريقه هناخده بإيه؟ 8. لو عن طريق غيره ممن أخذ عن قتيبة هيوصل 7، وممكن كان يوصل 6 بس ما لقاش ابن حجر. انت بكلمك عن الواقع وامثله موجوده طبيعيه، تمام؟ يبقى انت هنا سمي الموافقه ليه؟ نظرا لانك وافقت مصنف الكتاب في شيخه، وافقته في شيخه ما خدتوش منه هو، لكن واخدته عن شيخه، واضح؟ ولذلك نرجع لكلام ابو عمرو تاني، وقد تكلم الشيخ ابو عمرو هنا على الموافقه وهي انتهاء الاسناد الى شيخ مسلم مثلا او شيخ البخاري. واضحت القصه ولا صعبه؟ واضحة؟ طيب اسمع بقى. قال والبدل وهو انتهاء إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. قال ابن حجر كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه، اللي هو إيه؟ نفس الإسناد بعينه ولكن من طريق أخرى. إحنا هنا كان البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك، المرة دي إحنا كمان هنعدي مش البخاري بس، وهنعدي قتيبة، مش هناخد من قتيبة وهناخد عن مالك. يبقى وافقنا المصنف في مين؟ في شيخ شيخه. مثلما قال كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه عن طريق البخاري، انت واخد بالك؟ فنيجي احنا ناخده من طريق اخر غير طريق البخاري وغير طريق قتيبة، فنأخذه عن القعنبي الى مالك. القعنبي كان زميل قتيبة في الاخذ عن مالك، يبقى هنا عملنا بدل، بدلنا حتى شيخ وضحت الصورة. لا، يبقى المقابلة الموافقة لما نوافق المصنف في شيخه، واضح؟ البدل لما ننتهي الشيخ شيخه أو مثل شيخه. تمام يا أخوانا ولا لا؟ تمام. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني ممكن الموافقة والبدل تقع بعلو وممكن تقع بدون علو، لكن دايما تذكر في باب الإيه؟ العلو. طيب. قال والمساواة، وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. قال لك مثال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، فيقع يعني 11 راوي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع لنا نفس ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، ما خدوش من طريق النسائي ولكن من طريق آخر، ووصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ب11 نفس، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. احنا وصلنا بطريق، طبعا الكلام ما ينفعش أهل عصرنا، مش هينفع ده. لو أهل عصرك وصل ل11 وساوى النسائي تبقى كذاب، خدته عن واحد بياخد عن نوح ولا ايه؟ لأن العمر مش هينفع. الكلام ده احنا بنتكلم عن الأعمار السابقة والعصور السابقة. فالمساواة أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. تمام يا إخوانا؟ قال والمصافحة. إيه المصافحة؟ وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة. يبقى في المساواة كنت متساوي معاه. طب لو كنت هو مثلا 11 وأنت 12، يبقى أنت نزلت عنه ده مصافحة، كأنك إيه؟ صفحت هو شيخك، فأصبح النسائي كأنه شيخك، لكن في الأول كنت أنت مساويه، انت العدد اللي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيه، فانت كتف بكتف مساواه. لكن لو انت نزلت عنه درجه يبقى سلمت عليه لانه شيخك، فسموه الايه؟ لان المصافحه انت بتسلم على الشيخ. والمصافحه عباره عن نزولك عنه، اي عن هذا المصنف بدرجه، حتى كانه صافحك به وسمعته منه. قال وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى مش لبقية الجدوى مطلقا، والناس بالنسبة لإيه؟ لبقية الفنون. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيذكر أمر جميل جدا، أو لا ده تعليق الألباني على كلام الشيخ شاكر، يبقى لما نوصله إن شاء الله. يبقى بقى هنا انتهينا من هذه النقط المسائل. الشيخ أحمد شاكر قال العلو في الإسناد خمسة أقسام وهيفصلها، مش هيخرج عن اللي قلناه. يبقى احنا كده عملنا تبهيد عشان لما نقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر نبقى مستوعبينه المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.